بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث السادس بعد 800 بترتيب أو بعد تعداد الشارح فقه الله، وهو الذي عنونا له بقوله النهي عن بعض المعاملات. قال حافظ رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، صححه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. هذان الحديثان اشتملا على سبعة على النهي عن سبعة أنواع من المعاملات، وهذه الأنواع السبعة فيها نوعان مشتركان بين الحديثين، وهما المحاقلة والمزابنة، هذان مذكوران في حديث جابر وفي حديث أنس. وانفرد حديث جابر بذكر المخابرة والثنيا إلا أن تعلم، بينما انفرد حديث أنس بالمخاضرة والملامسة والمنابذة. طيب، قال: ما هي هذه المعاملات السبعة؟ المحاقلة، نأخذها على ترتيب ما ذكرت في الأحاديث. المحاقلة هي بيع القمح مثلا في سنبله بالقمح الكيل، مثلا بكيل القمح، وهذا لا يجوز، لأن كل ما هو ربوي يشترط في بيع الشيء منه بجنسه أن التماثل، تحقق التماثل، فلا يجوز تعمد التفاضل ولا الجهل بالتماثل. تعمد التفاضل واضح، مثلا أقول لك خذ مثلا صاع من هذا بصاعين من نفس الجنس، هذا لا يجوز. والقمح لا شك أنه من الأصناف الربوية المنصوص عليها في الحديث، فلا بد من التماثل فيها. طيب، وأيضا لا يجوز الجهل بالتماثل فيها، مجرد الجهل، يعني كوننا شاكين غير متثبتين هل هذا مساو له أو لا، لا يجوز. يعني مثلا لا يجوز أن نأتي بالتقدير هكذا، نقول مثلا يبدو أن هذا يساوي هذا، خذ هذا واعطني هذا من القمح أو من التمر، تمر بتمر أو قمح بقمح أو ذهب بذهب، هذا لا يجوز، لأن عندنا ضابطا في هذا الباب وقد ذكره الشارح ولا بأس أن تقيدوا أيضا عندكم، وهو أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في هذا الباب. معناها أنك إذا جهلت وكان التفاضل مشكوكا فيه فكأنه تحقق، لا يجوز. ولهذا جاء في حديث سعد الذي رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب. طبعا هذا يشمل حالا ومآلا، حالا يعني الآن، ومآلا يعني ولو في وقت لاحق يحصل تفاضل أيضا لا يجوز. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وهو معروف عند كل أحد أن الرطب إذا جف، يعني تتمر وذهب ماؤه، فإنه ينقص كيله، لأن حجمه يعني يقل. طبعا هم كانوا يبيعون التمر كيلا لا وزنا، فهذا مع أنهما قد يتحقق تماثلهما حالا، لكن لأنه مآلا يؤول الأمر إلى التفاضل منع. وهذا يدل على ما تقدم أن الربا شدد فيه وفي ذرائعه منعا لكل ما يؤدي إليه، فهذا ربا الفضل لا يجوز. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، فأنت إذا بعت التمر في سنبله بالتمر القمح في سنبله بالقمح المكيل، لم تستطع مهما كان أنت أن تعرف أو أن تتيقن التماثل، فيصير أنك بعت مجهولا بمعلوم من جنسه من الربويات، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، المزابنة مثلها لكن في التمر، هو الأكثر. ومثلها يعني جاء في بعض الأحاديث العنب أيضا والقمح وما إلى ذلك، ونفس العلة ونفس الكلام ينطبق عليها. فلا يجوز أن تبيع تمرا مثلا في رؤوس النخل بتمر مكيل، لأنك حتى لو حاولت أن تساوي تقديرا فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في هذا الباب، فلا يجوز. وكذلك جاء في حديث ابن عمر أنه فسره ببيع العنب بالزبيب، أيضا هذا لا يجوز، لأن العنب هو تعرفون أن الزبيب هو عنب يابس يعني، وهذا لا يجوز لأنه لا يمكن أن نحقق المماثلة بينهما، لأن أحدهما جاف والآخر متموه فيه ماء يعني. ولهذا الرطب أيضا بالتمر لا يجوز، لأن هذا لا يمكن تحقيق التماثل فيه. وهذا يدل، وهذا مما استدل به الجمهور على أن الربا ليس مختصا بالأصناف الستة خلافا للظاهرية، لأن العنب والزبيب ليس منه، وقد نص على دخوله في المزابنة. وكذلك يعني كل ما هو ربوي لا يجوز بيعه بهذه الطريقة، أن يكون مثلا واحد مقدرا. طبعا كل ما هو في رؤوس النخل أو في الأشجار أو في السنابل أو في كذا فإنه مقدر، لأننا لا نستطيع أن نكيله وهو كذلك، فنقدره تقديرا، وهذا لا يجوز في الربويات لا يجوز. وسيأتي أن الإمام مالكا رحمه الله والمالكية من بعده فسروا المزابنة بتفسير أوسع من هذا، لكن لئلا يعني تتشابه التعريفات وكذا سنتعرض له في الشرح إن شاء الله. والمخابرة، المخابرة هي مأخوذة من، طبعا حتى خيبر قيل إنها أخذت من الخبار أو كذا، وهي الأرض اللينة، والخبير هو المزارع مثلا أو كذا، فمعناها أنها نوع من أنواع المزارعة. والمزارعة والمساقة اختلفت النصوص فيها اختلافا كثيرا، وسيأتي في باب مخصوص، لكن خلاصة الجمع بين الأحاديث فيها أن الأصل فيها أنها جائزة، الصحيح أن الأصل فيها أنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على شطر ما يخرج منها، واستمر على هذا إلى أن مات، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده استمروا على هذا إلى أن حصل حادثة معينة أجلى عمر على جرائها يهود خيبر عنها. وكذلك الأدلة يعني مجموعها يفيد هذا، أنها جائزة إلا إذا كان فيها محذور. ما هو المحذور؟ المحذور مثلا أن يكون فيها ظلم أو غرر أو نحو ذلك، كأن يشترط مثلا إنسان الجانب ثمار الجانب الشرقي ويجعل للآخر الجانب الغربي، هذا لا يجوز، لأنه ممكن ينبت الشرقي ولا ينبت الغربي أو العكس، فيكون فيه ظلم ويضيع على الإنسان ماله أو مجهوده، ولهذا لا يجوز. وكذلك فيه غرر يعني، نحن لا نعرف ما الذي أما الذي يجوز أن يشترك بنسبة معينة، مثلا أنت لك الثلث وأنا لي الثلثان، هكذا نشترك في الربح والخسارة ولا إشكال، وهي من باب والأدق أنها من باب الشراكات وليست من باب الإيجار أصلا، فبالتالي يكون ما فيها إشكال وتكون مثل المضاربة. أيضا هناك صور ممنوعة أخرى، أن مثلا يستأجرها ببعض ما يخرج منها من هذه الأرض بعينها مثلا، هذا أيضا فيه إشكال لأنها قد لا تنبت شيئا أصلا فيحصل نزاع وخصام كذا، إلى غير ذلك مما سيأتي في باب المساقاة. والخلاصة أن فيها تفصيلا، الأصل فيها أنها جائزة، لكن ينهى النهي عنها يحمل على بعض الصور جمعا بين النصوص، هناك نصوص كثيرة جدا وردت فيها، ولعله يأتي ذلك في موضعه. الرابع أو المعاملة الرابعة، وعن الثنيا إلا أن تعلم. الثنيا هي الاستثناء، فأنت إذا بعت شيئا فلا يجوز لك أن تستثني بعضه إذا كان ذلك المستثنى مجهولا، لأن جهالة المستثنى تؤدي إلى جهالة المستثنى منه، جهالة المستثنى تؤدي إلى جهالة المستثنى منه. فأنا لو قلت لك بعتك هذه المكتبة الكتب التي فيها إلا بعضها، أنت لا تعرف هل أنا سأأخذ لاحقا فتح الباري أو سأأخذ مجموع فتاوى الشيخ الإسلام أو سأأخذ تفسير ابن كثير أو تفسير الطبري، أنت لا تعرف، فأنت لا تستطيع أن تجزم ما هو الذي اشتريته بالضبط، لأنه ما من مجموعة من الكتب إلا وقد أخذها أنا، صحيح؟ فإذن يحصل إشكال، يحصل إشكال لأن هذه الكتب متفاوتة ومختلفة ومتعددة. أما إذا كان المستثنى معلوما فإنه لا محذور في ذلك، فإذا قلت لك بعتك هذه المكتبة إلا تفسير الطبري، هل هذا فيه إشكال؟ أبدا ليس فيه إشكال، لأنك تعرف بالضبط ما اشتريته وهو كل شيء إلا تفسير الطبري، فأنت على بينة من أمرك، حينئذ يجوز نهى عن الثنية إلا أن تعلم. وقد جاء في صحيح مسلم نهى عن الثنية، نهى عن الثنية هكذا مطلقة، لكن يحمل المطلق أو يحمل العام على هذا التخصيص الذي ورد في هذه الرواية. المعاملة الخامسة طبعا المحاقلة تقدمت، المخاضرة. والمخاضرة كما ذكر الشارح بيع الثمر أو بيع الحب وأيضا الثمر قبل نضجه وعلى رؤوس الشجر، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا كان هناك نوع من أنواع الثمار أو الحبوب مزروعا في أرض أو على شجر، طبعا الثمار تكون على الشجر والزرع يكون في الأرض، فلا يجوز لصاحب الزرع أو الشجر أن يبيعه وهو على رؤوس الشجر إلا بعد أن يبدو صلاحه، بمعنى أن يصلح للطعم وللأكل، حينئذ يجوز بيعه. أما قبل هذا فهو عرضة للآفات ويحصل فيه نزاع إذا أصابته آفة، لأنه مضطر لإبقائه على الشجر، فيكون الشجر لإنسان مثلا والثمر لإنسان، فإذا أصابتها جائحة اختصم، هذا قال أنت اشتريت مني فأنت المتحمل لهذه الجائحة، والآخر يقول لا أنت فرطت، أنت لم تسقي، أنت لم ترش المبيدات، أنت لم تفعل، فيختصم. وهذا سيأتينا إن شاء الله لعله في موضع آخر بأوضح من هذا، وإنما هنا نشير إليه إشارة يسيرة من باب تفسير المخاضرة، كأنها مأخوذة من الثمر الأخضر يعني قبل نضجه. والملامسة والمنابذة تقدمت الإشارة إلى أمثالهما، وأنهما بيعان من بيع الجاهلية فيهما جهالة مثل بيع الحصى، ملامسة، كل ثوب تلمسه فهو لك، أو كل ثوب تنبذه فهو لك، أو إذا نبذت لك كذا فهو لك، أو هذا كله واضح فيه الجهالة المؤدية إلى الغرر، فهي حرام، وإنما نص عليها لأنها من بيوع الجاهلية، وإلا فهي داخلة في بيع الغرر والمزامرة. رواه البخاري. قال الشارح فقه الله كلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في المخابرة، والترمذي والنسائي كل من طريق عباد بن العوام أنه قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من طريق ابن جريج عن عطاء وابن الزبير كلاهما عن جابر رضي الله عنه، وأخرجه أيضا من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال في العلل الكبير الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، دائما الترمذي إذا قال سألت محمدا قال محمد كذا يقصد به شيخه البخاري محمد بن إسماعيل، فعن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء، وهذا فيه أنه لا أحد يستطيع أن يحيط بكل العلم، وهذا تكرر يعني في سؤالات الترمذي يقول لم يعرفه من حديث فلان، حديث عرفه الترمذي ولم يعرفه البخاري، وهذا يدل على أن الأئمة مهما كان حفظهم فإنهم ليسوا محيطين بكل شيء، ولكن لا شك أن المتقدمين لا يقارنون بالمتأخرين في الحديث ولا في غيره، لكن مع ذلك المتأخرون أصلا أكثرهم لا يحفظون الأسانيد أصلا، ويعني ليس لهم علاقة بهذا الشأن أصلا، لكن المقصود أننا لا نغلو في أن نقول مثلا لا يمكن مستحيل يكون إسناد ما وقف عليه أحد الأئمة المتقدمين، لا يلزم، لا يلزم، لا سيما إذا لم يكن إسنادا مشهورا يعني مثل هذا. ولهذا قال وقال لا أعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح، هذا ليس مشهورا لأن يونس بن عبيد بصري من تلاميذ الحسن البصري، وعطاء مكي قد يكون ورد مكة أو كذا، لكن ليس مشهورا بروايته عن عطاء. والحديث ورد عن جابر رضي الله عنه من غير هذا الطريق من تقدم، ومن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما في الصحيحين أو في أحدهما دون ذكر الثنيا. وأما حديث أنس رضي الله عنه بل ورد بذكر الثنيا في صحيح مسلم كما سيأتي، لكن من دون هذا الاستثناء إلا أن تعلم. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب في بيع المخاضرة من طريق عمر بن يونس أنه قال حدثنا أبي قال في الحاشية هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة، اليمامة هي بلد بني حنيفة، وثقه يحيى بن معين وغيره، هو قليل الحديث ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك ومرفوع رضي الله عنه به مرفوعا. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما، قوله نهى عن المحاقلة بالحاء المهملة والقاف مأخوذة من الحقل وهو الزرع وموضعه، والمراد به هنا بيع الحنطة القمح بسنبلها بحنطة صافية من التبن، هذا لا يجوز لأنه لا يجوز بيع الربوي مختلطا بغيره بالصافي، أيضا، لأن لماذا؟ لأن الجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل كذلك. حتى لو وزنته، لو وزنته بتبنه مثلا، حتى لو لم يكن في رؤوس الشجر بالنسبة للمحاقلة، في المزابنة يكون في رؤوس في رؤوس الشجر أو في الزرع أو كذا، لكن في المحاقلة حتى لو كان مخلوطا بما يحيط به من سنابل وما إلى ذلك مع التبن مثلا بالصافي من التبن، هذا لا يجوز، لأنك لا تعرف بالضبط كم نسبة التبن في هذا وكم، ولا تستطيع أن تتحقق من التماثل بينهما بحال من الأحوال. فلا يجوز بيع ربوي مع بربوي من جنسه مع شيء آخر، لأننا لا نستطيع أن نعرف بالضبط كم الوزن إذا كان مختلطا به، هذا كذا، هذا في إشكال. طيب، والمراد به هنا ويعني عموما في إشكال. طيب، قال بحنطة صافية من التبن، وقد ورد هذا التفسير عن أبي عبيد القاسم بن سلام العالم الإمام باللغة والشرع. قوله: والمزابنة بضم الميم مأخوذة من الزبن وهو الدفع الشديد والمراد بها، ومنه سمي الزبانية بالزبانية، وهم دفع خزنة النار لدفعهم أهل النار والعياذ بالله إلى النار دفعا شديدا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدعو هو الدفع الشديد أيضا. والمراد بها أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان عنبا بزبيب كيلة، وإن كان زرعا بطعام كيلة، مثلا سواء كان قمحا أو غير ذلك. سميت بذلك كأن كل واحد من المتعاقدين يزبن، ما أدري هل يزبن هل هي من باب نصر أو من باب ضربة، يحتاج إلى مراجعة، لعل أحدكم يراجعها ويرسلها لنا في المجموعة، يراجع المصباح المنير أو غيره سريعا أو تاج العروس، هل هو من باب زبن يزبن أو يزبن أو ورد باللغتين، لأنه ليس في أحد الدواعي. صاحبه عن حقه، يعني يدفعه عن حقه بما يزداد منه أن يدفعه، سيأتي يعني ما يتعلق بعلاقة المعنى اللغوي بالشرعي. قالوا: هذا التفسير ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وسيأتي الكلام عليه في باب الربا إن شاء الله. وأكثر الأحاديث قصرت تفسير المزابن على النخل، وبعضها على النخل والكرم، العنب يعني، وهذا أعم منها حيث جعلها في النخل والكرم والزرع، ولا منافاة، لأن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء بمثاله ولا يريدون به الحصر. فهل ابن عمر مثلا إذا فسر الحديث بهذا أنه أراد الحصر؟ قال لك: لا، لا يشترط أنه أراد الحصر. من الفقهاء من وقف عند هذه التفاسير الواردة في الأحاديث، لأنها إن كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا معدل عنها، وإن كانت من الصحابي مدرجة من قول الصحابي فهو أعلم بما روى، لأن الراوي أعلم بما روى. ومنهم من توسع في تفسيره وهم المالكية، ننتبه لتفسير المالكية للمزابنة، فقد فسرها الإمام مالك بأنها بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه، سواء كان يجري فيه الربا أم لا، فيدخل فيها بيع التمر بالرطب والزبيب بالتمر والقديد باللحم واللبن بالجبن وغير ذلك من كل مجهول بيع بمعلوم من جنسه. هذا الأخير هو تعريف المزابنة عند المالكية، بيع مجهول بمعلوم من جنسه حتى ولو كان غير ربوي. طبعا إن كان ربويا فهو واضح، لأنه سبق معنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذا لا إشكال فيه ويوافقهم عليه غيرهم، لكن يقولون حتى لو كان غير ربوي. طيب، سؤال، أليس غير الربوي يجوز فيه التفاضل؟ بلى. طيب، لماذا يمنعونه؟ ما رأيكم؟ ماذا تتوقعون؟ يعني الآن مثلا شيء بشيء من جنسه وهو ليس ربويا أصلا، مثلا هذه أقلام بأقلام، مثلا هكذا كومة أقلام معروفة عددها بأقلام غير معروفة، ما الإشكال في هذا؟ الأقلام أصلا لو بعت منها واحد باثنين صراحة لكان جائزا، فما الإشكال؟ الجهالة الحاصلة؟ لأجل إيش؟ الجهالة. الجهالة جميل. طيب، لو بعت كومة الأقلام هذه نفسها التي قدرها مجهول بالضبط لكنه مقدر إجمالا بدراهم، أليست تجوز؟ فما لماذا منعت في هذه الصورة؟ أتعدي إلى النزاع، يعني قاربت، بمعنى أنها فيها شبهة من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، لأنك لا تبيع شيئا من جنسه إلا وأنت تظن أنه أكثر، صح؟ إذا كان نفس الشيء، يعني نفس الشيء من جنسه، لاحظ أنه اشترطوا من جنسه، يفهم منه أنه إذا كان من غير جنسه لا إشكال، لكن إذا كان من جنسه فكأنك فيها نوع من الغرر الميسر، أنت تقول لعل الأقلام التي الكومة هذه البائع يمني نفسه بأنها أقل من الأقلام التي سيأخذها فيكون رابحا، والمشتري بالعكس يقول هذه الكومة يبدو أنها أكثر من الأقلام التي سأدفعها فسأكون رابحا، فيحصل فيها نوع من المغالبة والمزابنة والمدافع من الطرفين، هذا له علاقة بالمعنى اللغوي، فيحصل بسببه إيش؟ غرر. ولهذا يقولون إن الفرق إذا كان عظيما جاز، يعني إذا كان مثلا كومة عظيمة جدا بعدد قليل من الأقلام مثلا هذا جائز عنده. لماذا؟ لأنه ما في غرر هنا، واضح تماما أن هذا لا يقارن بهذا، إذن انتفى الغرر وأنت على بينة. وطبعا هذا لا يفعل إلا إذا كانت مثلا المعدودة هذه نوع نفيس مثلا جدا، وتلك مثلا رخيصة لا قيمة لها مثلا، فكومة كبيرة جدا وهذه أقلام محدودة، فهنا حينئذ يعرف أنه إيش؟ أنه واضح يعني لكل إنسان ما يبيع وما يشتري في الجملة، تمام؟ فبالتالي الذي نريد أن نخلص إليه أن العلة في المزابنة عند الجمهور الربا، وعند المالكية الغرر، هذا الذي أريده، وليتكم تقيدون هذه عندكم، أن العلة في على تفسير، طبعا كل يفسر المزابنة بتفسير آخر يختلف، فالجمهور يفسرونها بما يرجع إلى الربا، والمالكية يفسرونها بما يرجع إلى الغرر، ولهذا يقولون حتى لو كان من غير الربوي فإنه يحرم. طيب، قوله والمخابرة بضم الميم مأخوذة من الخبار، أيضا هناك عدة كلمات تحتاج في الحقيقة إلى ضبط لها، أنا ما أدري هل هي الخبار أو الخبار، لعل أيضا بعضكم لو ينظرها لنا سريعا يكون قد أحسن، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من خبرت الأرض شققتها للزراعة فأنا خبير، والمراد بها زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها، لكن هذا فيه تفصيل كما قلنا، بجزء مما يخرج منها، إذا كان بجزء مما يخرج منها قال لك بأن يكون لصاحب الأرض جانب معين وللمزارع جانب، أو يخصص لصاحب الأرض أطايب الزرع كالذي على الأنهار والجداول، هذه طبعا صور من الصور الفاسدة، هناك صور فاسدة أخرى وهناك صور صحيحة، فكل مزارعة فيها جهالة فهي مخابرة، ليس كل مزارعة مطلقة، وحتى لو قلنا إنها عامة نقول هناك أدلة خصت بعض الصور الجائزة بأنه لا إشكال فيه. قوله عن الثنيا بالثاء المضمومة بعدها نون ساكن على وزن دنيا، وهي أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا غير معلوم، يقول بعتك هذه الكتب أو هذه الأشجار أو هذه الأغنام ونحوها إلا بعضها، قوله إلا أن تعلم، هذا الاستثناء عائد على الثنيا، والمعنى إلا أن يكون معلوما، وهذا فيه إشارة إلى أن العلة هي الجهالة في الثنيا، في إشارة إلى هذا، لأنه إلا أن تعلم معناها انتفت العلة وهي الجهل، قال إلا أن تعلم، كان يقول بعتك هذه الدار إلا هذا الكتاب، بعتك هذه الكتب إلا هذا الكتاب، هذا استثناء واضح ومحدد فلا إشكال فيه، وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بلفظ نهى عن الثنيا كما تقدم وليس فيه الاستثناء، ولهذا اختار الحافظ هذه الرواية على رواية مسلم لأن فيها الاستثناء وعمومات الأدلة تؤيده بغض النظر عن صحة هذه الزيادة وعدم صحتها، يعني قل حتى لو ما صحت فالمعنى يقتضيها، ولو أن الحافظ ذكر رواية مسلم وأردفها بهذه لكان أحسن، قال النووي هذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة فإنها مبينة لرواية مسلم، ولعل أبا داود أيضا يعني يكون قد ذكرها، انتهى كلامه. قوله والمخاضرة هي بيع الثمار خضرا قبل أن يبدو صلاحها، زبن من باب ضرب، نعم جزاك الله خيرا، إذن زبن يزبن، جميل وقد ورد عند الإسماعيلي في روايته قال يونس بن القاسم وهو الراوي أحد الرواة كما تقدم، والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد الحب يعني يقوى، وهذه علامة على صلاحيته للأكل ويفرك منه، انتهى. قوله والملامسة هي المبايع بمجرد اللمس كلمس الرجل ثوب الآخر، لأن المفاعل هي المشاركة بين اثنين في الفعل، فيقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بغير تأمل، وهذا التفسير ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم والنسائي، وفسرت أيضا بأن يقول البائع أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وهذا التفسير يوافق ما في حديث أبي سعيد عند النسائي، ولها تفاسير أخرى كلها تجتمع في أن المبيع غير معلوم للمشتري هذا، وأن اللمس قد جعل أمارة على علامة يعني على انعقاد البيع، فهو داخل في الغرر المنهي عنه، إنما خصت بالذكر من بين بيوع الغرر يعني لأنها نعم لأنها قال من بيوع لأنه من بيوع الجاهلية المشهورة، كذلك خبرت الشيء أخبره من باب قتل خبرا علمت فأنا خبير به، نعم جميل، أنا ضبطت هكذا يعني كما يقولون اجتهادا مني، لكن نحن نريد الخبار، الخبار أو الخبار وهي الأرض اللينة، يعني ماذا قالوا في ضبطها، قال قوله هو المنابذة، جزاك الله خيرا، المنابذة هي مفاعلة من النبذ وتستدعي الفعل بين اثنين كما قال الله عز وجل فنبذناهم في اليم، ومعناها أن ينبذ كل واحد منهم. وأظن أن ينبذ أيضا فيها الضبطان، ينبذ وينبذ، كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وقد ورد هذا التفسير في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وفي حديث أبي سعيد عند النسائي، وفسرت أيضا بأن يقول البائع أي ثوب نبذت إليك فهو لك بكذا، والنتيجة يعني في الجملة واحدة، لأن كل هذه البيوع فيها من الجهالة ما هو معلوم. الوجه الثالث في هذين الحديثين سبع صور من صور المعاملات الجاهلية، ذكر هذا علماء الحديث والفقه، فجاء الإسلام وأبطلها لأنها مبنية على الغرر والجهالة والمخاطرة، وكل هذا يفضي إلى النزاع. وقد سبق يعني الحكم التي تعود إليها يعني التي يعود إليها النهي عن بعض المعاملات في الشريعة الإسلامية، ومن أعظمها الربا والغرر، لأنه ما يؤدي إلى المنازعات، يعني من أعظمه الغرر وأكل أموال الناس بالباطل. هذه الثلاثة، الربا وأكل أموال الناس بالباطل وما يؤدي إلى الخصومات، يعني من أعظم ما يعود إليه جميع أنواع النهي عن المعاملات. قال فجاء الإسلام وابطلها، نعم، وكل هذا يفضي للنزاع. الوجه الرابع في الحديث الأول دليل على النهي عن المحاقلة، وهي بيع الحنطة بسنبولها حنطة بحنطة، ووجه النهي عنها أنها جمعت محذورين الجهالة والربا. أما الجهالة فلأن الحب في سنبوله مسور بأوراقه وتبنه، فهو مجهول لا يعرف مقداره ولا تعرف جودته ورداءته. وأما الربا هذا يعني لو كان كذلك لمنع حتى بالدراهم، فهل يمنع بيعه بالدراهم للخبراء الذين يعرفونه من خارج؟ قد يقال لا يمنع، يحتاج إلى يعني نظر، ومثل هذا كثيرا ما يختلفون فيه، فبعضهم يرى أنه معلوم بالنسبة لبعض الناس فيقول يجوز لمن كان يعلمه مثل هذا أن يشتريه، وهذا له نظائر في المعاملات. وأما الربا فلأن الجهل بأحد العوضين يوقع في ربا الفضل، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، ضع على هذا خطا، والحكم هو التحريم طبعا. الوجه الخامس الحديث دليل على النهي عن المزابنة، والتي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه. الشيخ مشى على تفسير المالكية، كان يبيع ثمر نخله بتمر كيلة، أو يبيع العنب بزبيب كيلة، أو يبيع زرعه بكيل طعام من جنسه. أما في الأمثلة فلم يذكر إلى الربويات. ووجه النهي في الربويات هذا هو، كالتمر والحنطة الغرر والتفاضل، لأن فيها الجهل بتساوي العوضين، وهذا يفضي إلى الربا لما تقدم، بل هو يعني كأنه صريح الربا. على كل حال هو ربا. وأما في غير الربويات فلما فيها من الغرر، هذا هو فقط، ليس لأن التفاضل في الأصل جائز، لكن فيها غرر، فيها نوع من يفضي إلى النزاع، لأنه في نوع من المغالبة غير المأذون بمثلها يعني. فلما فيها من الغرر الناشئ عن عدم تحقق قدر المبيع. الوجه السادس الحديث دليل عن النهي عن المخابرة، والمراد بها المزارعة القائمة على تحديد جانب معين من الزرع لصاحب الأرض وللمزارع جانب آخر. وجه النهي هو الجهالة والغرر والمخاطرة، فإن هذا من أبواب الميسر، إذ لا يعلم عاقبة الأمر، فربما صلح هذا الجانب وتلف الآخر. فإن كان لصاحب الأرض جزء مشاع معلوم كالنصف مثلا نسبة، جاز ليشتركا في الغنم والغرم وسلما من الجهالة، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله في باب المساقاة. الوجه السابع الحديث دليل على أنه لا يجوز استثناء شيء من المبيع إلا إذا عين، فلا يقول أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا عشرة، وهي غير معينة، لكن يعني ربما يجوز لا سيما في هذا الزمان بالنسبة للمصانع وكذا تصنع أشياء متطابقة، فلو قلت لك بعتك هذه المئة قلم مثلا إلا عشرة منها، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن الأقلام كلها متساوية تماما، يعني هذا القذة بالقذة، فهذا جائز، لأنك هذا أصلا في قوة قولك أنا بعتك 90 قلما، والله أعلم. طيب قال أما إذا كان هناك أشياء يعني تتفاوت وكذا فلا يكفي العدد، لا بد من التعيين، تقول مثلا هذه وهذه وهذه مثلا هكذا. قال وهي غير معينة، فإذا عينها بوصف أو إشارة مثلا يقول إلا البيضاء، إلا السوداء، إلا الحمراء، أو إلا الكبيرة التي فوق، لكن يحدد يعني مثلا لا يأتي بأوصاف محتملة، يقول مثلا أكبر من كذا وكذا سنتي مثلا وما إلى ذلك، ويعرف عددها وكذا، فحينئذ لا جهل، أو إشارة يقول هذه ونحو ذلك جاز، لأن عدم التعيين نوع من الغرر لجهالة المستثنى الذي يؤدي إلى جهالة المستثنى منه، وهذا يفضي إلى النزاع للتفاوت بين شاة أخرى في مثال الشياه مثلا. الوجه الثامن حديث أنس رضي الله عنه دليل على النهي عن المخاضرة، وهي بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر، لأنه إذا باعه على شرط البقاء، يعني البقاء على رؤوس الشجر، أبيعك أشتريه مثلا، أبيعه لك وأضمن لك أن يبقى عندي فهذا فيه إشكال، فهو عرضة للآفات، فيكون وجه النهي ما فيه من الغرر والمخطر الذي يؤدي إلى النزاعين. ولهذا جاء النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا باعوا بشرط حصاده في الحال فلا بأس إذا كان ينتفع به علفا للبهائم، هذا جائز عند الأئمة الأربعة. أقول أبيع لك هذا الثمر الأخضر مثلا بشرط أن تقطعه فورا. طيب قد يقول قائل ماذا أفعل به أخضر؟ قد يعلف به البهائم، هذا جائز لأن المحذور الذي فيه انتفى. وبعض العلماء نظر إلى ظاهر النهي ومنعه، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى خلاص تهينا، حتى لو قطع ما قطع. لكن أكثر العلماء يعني نقحوا المناط ونظروا إلى العلة فجوزوا هذا في المذاهب الأربعة، مشهورها أن هذا جائز فيما أذكر، الله أعلم. الوجه التاسع في الحديث دليل على النهي عن بيع الملامسة والمنابذة لما فيهما من الجهالة المفضية إلى الخصام، والله تعالى أعلم. نأخذ هذا سريعا أيضا. النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد، وفي النسخ من البخاري وكذا لا يبيع حاضر لباد نهي. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد أو لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارة، متفق عليه واللفظ البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار أو مس. هذا نهي عن معاملتين. المعاملة الأولى تلقي الركبان، وهي نفسه تلقي الجلب، أي الذين يجلبون البضائع يجلبونها إلى البلد من خارجها من القرى ومن البوادي ومن كذا، لا يجوز أن يتلقوا خارج يعني المدينة أو القرية أو عند بداية القرية فتشترى منهم الأشياء. لماذا؟ لسببين كما سيذكر الشيخ. السبب الأول أن هذا يضر بهم، لأنك قد لا يكون صادقا معه ولا يبين له حقيقة السعر فيشتري منه برخص زائد فيظلمه، بينما لو كان جاء السوق وسأل وعرف الأسعار الحقيقية لا يعني لما وقع عليه هذا الظلم، فهو يتلقاه من خارج حتى يستغل جهله بالأسعار، هذا لا يجوز، تمام. وكذلك لمنفعة أخرى لأهل السوق، لأنه يتركه يذهب إلى السوق وكذا، والغالب أنه يرضى برخص وكذا، يعني يحصل ينتفع الناس. والآخر لا يبيع حاضر لباد، هذا أي لا يكون له سمسارا، يعني لا يتوسط في البيع له، هذا يعني كأنه عكس الأول، لا يأتيه مثلا ويقول أنت لا تعرف الأسعار أنا سأبيع لك هذه الأشياء حتى لا يخدعك الناس، هذا لا يجوز. جاء في الحديث دعوا الناس يرزق الله يرزق دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني دعه هو يذهب السوق ويبيع بما يتيسر له، فهذا فيه تيسير على أهل السوق وتيسير على أهل البلد عموما، لأن الأسعار تنقص لأنهم يرضون باليسير أهل البوادي وأهل القرى. أما إذا باع لهم شخص من نفس المدينة فإنه يعني يحاقهم في السعر ويعني يتشدد فيه، فيؤدي إلى أن طبعا التجار سيشترونه ثم يبيعونه مرة أخرى إلى الناس، يعني سيشدد على التجار أولا ثم على الناس ثانيا، لأنهم إذا اشتروه بسعر مرتفع سيبيعوه بسعر أرفع منه، فيصير إيش إشكال. بينما لو كانوا اشتروه بثمن رخيص لتشجعوا أن يبيعوه بثمن أيضا أرخص، فترخص الأسعار عموما على الناس ويحصل السوي ويرزق الله. هذا ذهب باع سلعته وذهب راضيا، والآخر أيضا اشترى برخص وباع بثمن معقول والناس اشتروا بثمن، فتعم المصالح والخيرات والبركات. انظر إلى عدل هذه الشريعة الإسلامية، فلا هذا الجاءات بالسلع لا يظلم فيتلقى في الخارج، ولا أيضا إيش يظلم أهل السوق، بل يترك هذا يصل إلى هذا ثم بما يتراضيان عليه ثم يباع للناس بأسعار مناسبة، وهكذا يستفيد الجميع ويكون سببا لرزق الجميع، والجميع في رضا وفي أمن وفي دعاء وفي هذا. يعني هذه الشريعة في الحقيقة هذا من الإعجاز التشريعي الذي لا يمكن أن يأتي به شخص، وهذا يدل على أن الشريعة من لدن حكيم عليم. طيب إذا اشترى هذا الجلب إذا تلقي، جاء في حديث أبي هريرة أنه يثبت له الخيار. ما معنى يثبت له الخيار؟ يعني إذا وصل إلى السوق فوجد أنه غبن وأن الشيء مثلا كان ب500 فاشتراه منه ب200 مثلا، يكون له الخيار، بمعنى أنه له أن يطالب بإرجاع السلعة ويرجع الثمن ويبيعه بيعا آخر. وهذا الخيار معناه أن البيع صحيح، لأن إثبات الخيار فرع عن تصحيح البيع، فبهذا يزول عنه الضرر، وفي نفس الوقت لا نفسد البيع، لا نحتاج أن نفسد البيع لأن هذا لحق الشخص، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أنه له الخيار، فالبيع صحيح ويثبت له الخيار، إن شاء رافعه وأرجع إليه وإن شاء وإن رضي الحمد لله. فإذا هذا يدل على صحة بيع هذا التلقي الجلب، وقاسوا عليه أحيانا بعضهم البيع الركبان أيضا سأتي بتلقي عفوا البيع الحاضر لبادي أيضا اختلفوا في صحته. قال الكلام عليه ما من وجود وجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، أظن أنه أبناوي، يعني أبناوي معناها من أبناء الفرس الذين جاءوا إلى اليمن قديما في قصة معروفة جرت لسيف اليزن، من أكابر التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث وتقشفا في العيش وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، روى عن العبادلة الأربعة وغيرهم. قال الذهبي لازم ابن عباس مدة وهو معدود في كبراء أصحابه، ولد سنة 33 ومات سنة 600 حاجا بالمزدلفة أو منى رحمه الله. الوجه الثاني في تخريجهما ما حديث ابن عباس رضي الله عنه ما فقد أخرجه البخاري في البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، ومسلم كلاهما من طريق عبد الله بن طاوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه ما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب من طريق ابن جريج. قال أخبرني هشام القردوسي نحسان عن ابن سيرين أنه قال سمعت أبا هريرة يقول الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله لا تلقوا أصل لا تتلقوا بتائين فحذفت إحداهما. قال ابن مالك ما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر تحذف إحدى التائين أو تدغمها في الحرف الذي بعد إذا كان قابلا لأن تدغم فيه التاء، واللام ليست مما يدغم فيه التاء طبعا، كما في قوله تعالى نارا تلظى أصل تتلظى والتلقي أصل الاستقبال، والمعنى لا تستقبل الذين يحملون السلع إلى البلد للشراء منهم قبل قدومهم ومعرفة السعر. قول الركبان جمع راكب وهو في الأصل راكب الإبل، ثم صار يطلق على راكب كل دابة والمراد بهم القادمون من السفر بالسلع لبيعها في أسواق البلد، والركوب وصف أغلبي لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالفة، فيشمل المشاة بدليل الحديث الذي بعده لا تلقوا الجلب، والجلب كل من يجلب الأشياء والسلع، كما أنه لا فرق بين أن يكون جماعة أو واحدا، وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددا منفرد أو جماعة. قوله ولا يبيع هكذا لفظ البلوغ المثبت في البخاري ولا يبيع بالجزم بلأن هي وصله يبيع فالتقى ساكنان بسبب الجزم فحذفت الياء، في رواية ولا يبيع بالرفع على أن لا نافية. قوله حاضر لباد اسم فاعل من حضر حاضر، وجمعه حضر وحضار وحضور، وهو المقيم في المدن والقرى، ضده البادي وهو المقيم في البادية، سواء قراءة عاكف فيه والباد. وقوله لباد اسم منقوص حذفت ياء، والمراد بالباد القادم لبيع سلعته بسعر وقتها سواء كان بدويا أم حضريا، كما لو جاء من مدينة أخرى يعني أو قرية إلى مدينة أخرى، المهم أنه آت من خارج البلد، وصورة البيع أن يأتي إلى البلد من يريد بيع سلعته فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد، يقول له أنا سأبيعها لك، وهذا معناه لا يكون له سمسارا. قوله سمسارا بكسر أوله وسكون ثاني اسم فاعل من سمسر فلان. طاوس سأله ما معنى لا يبيع حاضر لباد، فابن عباس بيّن له أنه معناه أن يكون له سمسارا. قال توسط من سمسر فلان توسط بين البائع والمشتري بجعل ومصدره السمسرة، وهو فارسي معرب ومعناه الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة، وهو الدلال سواء كان متوليا البيع للبائع أو الشراء للمشترى. قال البخاري وقال ابن سيرين عن أنس لا يبيع له شيئا ولا يبتع له شيئا. قوله الجلب التحريك وفي اللغة الشيء المجلوب يجاء به من بلد إلى آخر للتجارة وتلقي الجلب، استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق، وتلقي الجلب تعبير فقهاء الحنفية، وسميه فقهاء الشافعية والحنابلة تلقي الركبان، والمالكية تلقي السلع. فقوله فإذا أتى سيده المراد به جالب السلعة. قوله فهو بالخيار أي بين إمضاء البيع أو فسخه. الوجه الرابع الحديث دليل عن النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، والنهي للتحريم عند الجمهور لأنه مقتضى النهي عند الإطلاق أن يكون حراما لا مكروها يعني. الوجه الخامس الحكمة من النهي عن تلقي الركبان، أولا الرفق بصاحب السلعة لئلا يبخس في ثمن سلعته لأنه لا يعرف الأسعار فيشتري منه المشتري بدون القيمة، يعني بدون قيمتها في السوق، وهذا قول الشافعي ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه إثبات الخيار للبائع لا لأهل السوق، فهذا دل على أنه لحق البائع، وبعضهم قال لحق السوق أيضا. ثانيا الرفق بأهل السوق الذين جاءوا يبتغون من فضل الله في تلقي الركبان إفساد عليهم، هذا قول مالك ويؤيد حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، ولا دلالة له في ذلك أن هذا ولا دلالة في ذلك أن ليس صريحا في أنه لأجل أهل السوق، لأنه يمكن أن يكون ذلك لمنفعة البائع لأنه إذا هبط السوق عرف السعر، ولا مانع من الجمع بين العلتين لا تزاحم يعني بينهما، كما يقول الشوكاني هذا نعم الوجه الشوكاني. الوجه السادس: اختلف العلماء في حكم شراء متلقي الركبان على قولين. الأول أن البيع مردود لأنه بيع منهي عنه والنهي بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. الآن في الحكم الوضعي، هل إذا تلقي هذا الجلب مثلا هل يكون البيع فاسدا ولا يصح مع الإثم؟ قال لأنه بيع الأول أن البيع مردود فاسد يعني، لأنه بيع منهي عنه وأنه يقتضي الفساد مطلقا، وقد جزم بذلك البخاري فقال: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. انتهى. وذكره ابن قدامة رواية عن أحمد ونسبه الشوكاني إلى بعض المالكية وبعض الحنابلة. قال الصنعاني وهو الأقرب. والقول الثاني أن البيع صحيح وللبائع الخيار، كما هو صريح المذهب الحديث الثاني يعني حديث أبي هريرة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ومال إليه الحافظ واختاره الشوكاني، واستدلوا بدليلين. الأول حديث أبي هريرة المذكور فإنه يدل على انعقاد البيع وصحته، لأن إثبات الخيار فرع عن صحته، ولو كان فاسدا لم يجعل للبائع الخيار، لأن معنى الخيار أنه إذا رضي صح يعني استقر البيع ولا يحتاج إلى تجديد العقد. أما الفساد فمعناه أنه لا بد من تجديده. الثاني أن النهي في حديث الباب لا يعود إلى ذات العقد ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج عن منهي عنه. هذا استدلال بالمعنى، والأول بالنص، وهو الإضرار بالركبان، وهذا لا يقتضي الفساد. وهذا القول وجيه في نظري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا، ولم يقل لا تشتروا، يعني النهي لم ينصب على الشراء بل التلقي، والتلقي خارج شيء خارج عن حقيقة البيع. ثم إن الحديث الذي أثبت الخيار واضح الدلالة على المراد. الوجه السابع: لا نزاع في ثبوت الخيار للبيع مع الغب. إذا غبن فله الخيار، لكن إذا كان ما في غبن وإنما شيء يسير جدا أو ما في غبن أصلا، بيع اشتروا منه تلقاه لكن اشترى منه بثمن المثل، هل هناك خيار؟ خلاف. حكى ذلك ابن القيم: وما ثبته بلا غبن بأن يشتري منهم بمثل سعر البلد أو أكثر. ففي روايتان عن أحمد، الأولى أنه يثبت وهو قول الشافعي واختاره الشوكاني لظاهر قوله فإذا تسيده السوق فهو بالخيار مطلقا يعني، فأطلق له صلى الله عليه وسلم الخيار ولم يقيده. الثاني أنه لا يثبت له الخيار، وهو وجه للشافعي وقول الحنفية نظرا لانتفاء المعنى والغرر والضرر، وهذا القول له وجه إذ لا حاجة إلى الخيار ما دام أنه ليس في غبن. لكن القول الأول أظهر، وهو أن له الخيار مطلقا غبن أو لم يغبن، لإطلاق الحديث لأمور ثلاثة: أولا قطع النزاع، فإن الغبن قد يختلف الناس فيه، فهذا يقول مغبون وهذا يقول غير مغبون، تقديره اجتهادي. ثانيا أنه أطيب لقلبه. ثالثا تعزير المتلقي وتأديبه حتى لا يعود لمثل ذلك إلى التلقي مرة أخرى. الوجه الثامن: حديث دليل على نهي البيع الحاضر للبادي، وعموم الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون البادي قريبا للحاضر أو أجنبيا، حتى لو جاء يعني لو جاء أخوك من بلد بعيدة وقال أنا أريدك أن تبيع لي هذه السيارة، على هذا لا يجوز لك أن تبيعه، تقول له أنت اذهب إلى السوق وانظر الأسعار وبيع، وسواء كانت السلعة يحتاج أهل البلد أم لا. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، لهذه الدرجة. قال ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم. ولهذا قالوا هذا مخصص من الدين النصيحة في مثل هذا، تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة كما بيناه آنفا. قالوا لعل الحكمة في ذلك والله أعلم خشية إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم. أشار الشيخ إلى هذا لأن هذه الحكمة تلمسية وليست مجزوما بها، لهذا قال لعل والله أعلم وما إلى ذلك، يعني لا نجزم بهذا لأنه ليس هناك، لكن سيأتي أن الحديث في إشارة إلى هذا. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال لأنه لا يبيعها إلا بسعر البلد بخلاف ما إذا باعها البادي، فإنه ربما يبيعها برخص وهو الغالب، فتحصل التوسعة على الناس فترخص الأسعار وتتوفر الخيرات. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا أخرجه مسلم. الوجه التاسع: استدل بهذا الحديث من قال ببطلان بيع الحاضر للبادي، وهم المالكية والحنابلة في المشهور عندما هو قول الظاهرية. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للبادي، والنهي يقتضي فسادا منهي عنه عليه، فيكون بيعا باطلا، فيكون البيع باطلا لأنه بيع محرم من إنسان منهي عنه. وذهبت الحنفية والشافعية وبعض المالكية لصحة بيع الحاضر للباد. يعني الآن يتكلم عن الحكم الوضعي، هل يعتبر باطلا إذا وقع؟ هذا وقع، ولا نقول صحيح ومثلا مع الإثم. وهو رواية عن الإمام أحمد، وقالوا إن النهي يعود إلى معنى في غير البيع وهو الإضرار بأهل البلد، والنهي إذا عاد إلى غير المنهي عنه فإنه يوجب بطلان العقد. بس لحظة نكمل. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم، باقي أسطر بس، في حق المسلم على أخيه، وإذا استنصحك فانصح له. استدلوا بالعمومات، لكن هذا الدليل خاص طبعا مقدم على العام. قالوا هذا حديث عام ناسخ لحديث النهي عن بيع الحاضر البادي، لكن التاريخ النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، وأصلا الخاص لا ينسخ بالعام على قول جمهور الأصوليين، لأن النهي إنما كان أول الإسلام لما كانوا عليه من الضيق في ذلك. ما أين الدليل على هذا؟ وهذا استدلال ضعيف لأمرين: أولا أن دعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال، بل لا بد من دليل ولا بد من معرفة التاريخ، فليس ادعاء هذا بأولى من عكسه. ثانيا أن أحاديث النصيحة وإن كانت عامة إلا أنها مخصصة بأحاديث النهي عن بيع الحاضر البادي، هذا هو تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعلى هذا فالقول الأول هو الأظهر لقوة دليله، وهو أن لا يبيع، ولا يستلزم هذا ظلمه أصلا، لأنك تقول له اذهب إلى السوق وأنت تعرف الأسعار هناك. وعلى هذا فالقول الأول هو الأظهر لقوة دليله، وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي، بل يترك القادم ويبيع سلعته بما يكفيه والغالب، وأنه لا يستقصي جميع قيمتها، لأن أهل القرى والبوادي يرضون باليسير يعني عادة أكثر من أهل المدن، فيحصل بذلك الساعة على المشترين. ويؤيد ذلك أمران، الأول أن القول بصحة البيع فيه إضرار بأهل البلد في التضييق عليهم، الثاني أن الحاضر المتلقي للجلب يقصد الشيخ قد لا يكون صادقا مع البادي في إخباره بالسعر الحقيقي للسلعة، لعله يقصد الحاضر الذي يبيع للبادي، مما قد يؤدي إلى الإضرار به، لكن هذا يعني فيه بعد عندي، أنا ما فهمت هذا الوجه حقيقة، قرأته مرات لأفهمه وفيه إشكال عندي ما زال. الوجه العاشر في الحديث دليل على تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، فالإسلام يمنع مصلحة فرد واحد يتلقى الركبان لأجل مصلحة أهل البلد الذين لهم الحق في أن ينتفعوا جميعا من الشراء من الجالب مباشرة، وفي بيع الحاضر للبادي هو المستفيد، لكن الإسلام منع ذلك لينتفع أهل البلد بشرائهم السلعة الرخيصة، والله تعالى أعلم. وهذا مهم، لأن بعض الناس يقول لك إيش الضرر في هذا، ولا ينظر إلا إلى نفسه، ويكون يضر أن عموم الناس وكذا، ويقدم مصلحته الخاصة عن مصالح العامة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.